بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل في إخراج الزكاة. مسألة: يجب إخراج الزكاة أي زكاة المال فورا، يعني لا يجوز أن تؤخر. إذا حال عليه الحول مباشرة تخرج الزكاة، ولا يجوز لك التأخير بدون عذر. أما إذا كان عندك عذر للتأخير سيأتي الآن إن شاء الله. قال: كإخراج نذر وكفارة، أي كما أنه إذا كان عندك نذر أو كفارة فإنك يجب أن تبادر إلى إخراجهما، فكذلك الزكاة يجب عليك أن تبادر إلى إخراجها ولا تتأخر، بل الزكاة أول من باب أولى. قال: إن أمكن، أي مهما أمكنك ذلك فأخرجه. أما إذا لم يمكنك إخراج الزكاة فهذا سيأتي. طيب، لكن نحن نتكلم عن أن يكون الوضع طبيعيا، ليس عندك أي عذر، ليس عندك أي مانع، وأخرت الزكاة تأثم. أما إذا عندك عذر سيأتي إن شاء الله. لقوله تعالى: وآتوا الزكاة. آتوا فعل أمر، والأمر نحن دائما كنا نقول لكم مطلق الأمر يفيد ماذا؟ يفيد الوجوب. الآن سنضيف لكم فائدة جديدة، نقول هذا لمن لم يدرس يعني أصول الفقه، لأن هذه المسألة متعلقة بأصول الفقه وليست متعلقة بعلم الفقه. في علم أصول الفقه يدرسون هل الأمر يفيد الفورية أم يفيد التراخي، يعني إذا جاءنا أمر في الشريعة هل يجب تنفيذه مباشرة أم يجوز تأخيره وتنفيذه في أي وقت. واضح؟ هنا المصنف يقول بالنسبة للزكاة يجب إخراج الزكاة على الفور، لأن الله يقول: وآتوا. وآتوا صيغة أمر، والأمر يفيد، صيغة الأمر تفيد أمرين. الأمر الأول تفيد الوجوب، وهذا كررناه لكم مرارا، والأمر الثاني تفيد الفورية، فيجب عليك أن تبادر إلى إخراج الزكاة ولا يجوز تأخيرها إلا في الصور التي ستأتي الآن. إذن وآتوا الزكاة والأمر المطلق يقتضي الفورية، فرع وله تأخير إخراج الزكاة لعذر. إذا كان عندك عذر يجوز لك تأخير الزكاة. ما هي هذا الأعذار؟ قال: وذلك في أحوال. الأول: أن يخاف المخرج، أي المخرج للزكاة، يخاف ضررا، ولم يحدد الشارح هنا نوع الضرر، وإنما قال أن يخاف ضررا. فإذا خفت الضرر فالشريعة لا تريد أن تلحق بك الضرر بإخراجك للزكاة، لحديث: لا ضرر ولا ضرار، رواه أحمد. الصورة الثانية: أن يؤخرها ليعطيها لمن حاجته أشد، يجوز أو لا؟ يعني أنت عندك شخص حاضر وعندك شخص آخر حاجته أشد. طيب، فإن أخرجتها على الفور أخرجتها لشخص حاجته أقل، وإن أخرتها أعطيتها لشخص حاجته أشد، يجوز التأخير أم لا؟ يجوز التأخير. قال: أو لقريب، يعني أنا سأؤخر الزكاة لأني أريد أن أدفعها إلى شخص من أقربائي، يجوز أو لا؟ يجوز. أو جار، لقريب وجار، أريد أن أؤخر الزكاة لأني سأدفعها إلى جار من جيراني، وهذا الحاضر عندي ليس من جيراني، يجوز تأخير الزكاة أم لا؟ يجوز. إذن هذه صور ثلاثة: إذا كنت تتأخرها لمن حاجته أشد من حاجة الشخص الحاضر، والصورة الثانية إذا كان الشخص، إذا كنت ستؤخر زكاة لأنك ستدفعها إلى قريب من أقربائك، والثالث إذا كنت ستدفعها إلى جار من جيرانك. ففي هذه الصور الثلاثة يجوز أن تؤخر الزكاة. قيده في المبدع بقوله: إذا لم يشتد ضرر الحاضر، يعني هذا الكلام الذي قلناه إذا كان الحاضر لا يشتد ضرره، تمام؟ إذا كان الحاضر لم يشتد ضرره. وقيده جماعة بقوله: بالزمن اليسير للحاجة، يعني لا تبالغ في تأخير الزكاة لأجل هؤلاء الأصناف، يعني نحن جوزنا لك أن تؤخر الزكاة لأجل أن تدفعها إلى قريب من أقربائك أو جار من جيرانك أو لمن حاجته أشد، صح؟ لكن لا تبالغ في هذا، لابد أن يكون هذا الزمن يسيرا. طيب، يعني مثلا لا تؤخرها مثلا 11 شهرا مثلا، هذا كثير، أو 10 شهور، هذا كثير، لكن تؤخرها زمنا يسيرا. وإلا لم يجز ترك واجب لمندوب، لأن إخراج الزكاة على الفور ما حكمه؟ واجب. وإعطاؤها لمن هو قريب من أقربائك أو جار من جيرانك هذا مستحب، أنت الواجب عليك إخراج الزكاة، لكن أن تدفعها لقريب أو لجار أو لمن حاجته أشد هذا مستحب، صح؟ ليس بواجب. إذن الآن صار عندنا تعارض بين الواجب والمستحب، فإذا تعارض الواجب والمستحب ماذا يقدم؟ يقدم الواجب. فلا ترتكب هذا الأمر المستحب وهو أن تدفعها لقريب أو لجار أو لمن هو أشد وتذهب وترتكب إثما وخطأ وهو أن تؤخر الزكاة أخيرا فاحشا. واضح؟ إذن هذه الصورة التي ذكرها الشارح تقيد بقيدين: أن يكون هذا الحاضر لم يشتد ضرره. طيب، ممكن يكون هذا الحاضر صحيح أنه ليس من أقربائك، صحيح أنه ليس من جيرانك، لكنه لكن ضرره اشتد عليه، فتدفعها له هذا الحاضر. طيب، والقيد الثاني أن لا يكون التأخير تأخيرا فاحشا وإنما يكون تأخيرا يسيرا. طيب، الصورة الحالة الثالثة. إذن الحالة الأولى أن يكون هناك ضرر، الحالة الثانية أن يؤخرها لمن حاجته أشد أو لقريب أو لجار، الحالة الثالثة أن يؤخرها لتعذر إخراجها من المال. أنا أريد أن أخرج زكاتي لكن تعذر علي ذلك. كيف تعذر؟ قال لغيبة ونحوها، يعني مالي غير موجود، مالي غائب، مالي في بلد آخر وأنا في بلد آخر، وحال علي الحول وأنا بعيد عن مالي، لا أستطيع أن أخرج زكاتي. إذن معذور أو غير معذور؟ معذور، معذور. أنت في مكة ومالك في الهند، طيب، وحال عليك الحول وأنت في مكة، فتأخرت في إخراج الزكاة لأن مالك غائب، معذور أو لا؟ معذور. لعدم الإمكان، الصورة أو الحالة الرابعة أن يؤخرها لغيبة المستحق لتعذر الإخراج. إذن يعني أنا أريد أن أخرج الزكاة ولكن لا يوجد حولي أحد ممن يستحق الزكاة، كل من حولي أغنياء، فأنا أخرتها لأني سأدفعها لشخص من أهل الزكاة، يجوز أو لا؟ يجوز. قال لي تعذر الإخراج، إذن لأني يتعذر علي أن أخرج الزكاة، أعطيها لمن؟ أعطيها للغني، كل من حولي أغنياء، فاضطررت إلى أن أؤخر الزكاة حتى أجد مستحقها، يجوز أو لا؟ يجوز. الصورة الخامسة والأخيرة، قال إذا كان المالك فقيرا محتاجا لزكاته بحيث تختل كفايته ومعيشته بإخراجها وتؤخذ منه الزكاة عند يساره لزوال العارض. يعني صورة هذه المسألة والله أعلم، إنسان محتاج لزكاته، طيب، هو ليس فقيرا بالمعنى الاصطلاحي الذي سيأتي معنا إن شاء الله، لأن من المعلوم أن الفقير لا زكاة عليه، صح ولا؟ الفقير أصلا لا زكاة عليه. ليس المقصود بالفقير هنا والله أعلم، ليس المقصود بالفقير هنا الفقير الاصطلاحي الفقهي الذي سيأتي معنا في الفصل القادم إن شاء الله، طيب، سيأتي معنا في الفصل القادم، وإنما المقصود بالفقير هنا المحتاج، لأن في عرف الناس، في عرف الناس كل محتاج فهو فقير، تمام. فالمهم هذا إنسان يقول إذا كان المالك فقير، يعني الذي ملك المال، طيب، حال عليه الحول وتوفرت الشروط إخراج الزكاة، فهو إذا أخرج هذه الزكاة، هذا الإنسان المحتاج، طيب، هذا الإنسان المحتاج هو تجب عليه الزكاة لكنه في نفس الوقت يحتاج هذا المال، ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن، عنده المال وحال عليه الحول وبلغ النصاب، لو أخرج زكاته من هذا المال، يعني هو يا إخوان بالتعبير يعني الدارج هو على الحديدة، يعني على الحافة، طيب، يعني هو ليس غنيا غنى فاحشا، وإنما هو ملك المال وملك النصاب وتوفرت فيه الشروط المتقدمة، شروط الزكاة. طيب، فهو الآن في عرف الشارع هو تجب عليه الزكاة، لكنه عرفيا واجتماعيا هو محتاج، لكن شرعا الزكاة واجب عليه، تمام. فالآن هذا الإنسان ماله بلغ النصاب، فيجب عليه أن يخرج الزكاة. إذا أخرج الزكاة ستختل وضعيته الاقتصادية، حالته الاقتصادية تتخلخل، تختل كفايته ومعيشته بإخراجها. يعني هذا يا إخوان يشبه ما يكون يندرج في الحالة الأولى وهي الضرر، سيكون عليه ضرر إذا أخرج الزكاة، فحينئذ ماذا نفعل؟ نقول تترك الزكاة معه وتؤخذ منه متى؟ عند يساره، أي إذا صار غير محتاج، إذا صار غير محتاج، واضح؟ لزوال العارض. هذا حصل في يقولون في عهد عمر بن الخطاب، وهذا أثر ذكره في شرح المنتهى، أن أنهم احتاجوا، يعني الناس احتاجوا عاما، أي أن الناس احتاجوا إلى زكاتهم عاما، فلم يأخذ منهم الصدقة، يعني لم يأخذ منهم عمر الزكاة، وأخذها منهم في السنة الأخرى. واضح هذا؟ إذن إذا كان المالك، يقول المصنف، إذا كان المالك فقيرا، قلت لكم هنا الفقير هو فقر عرفي وليس فقرا اصطلاحيا شرعيا. طيب، لذلك يعني في شرح الإقناع ذكرها بدون كلمة فقير، عفوا، في شرح المنتهى، في شرح المنتهى ذكرها دون كلمة فقير، قال إذا كان محتاجا لزكاته، لم يقل فقيرا، وفي شرح الإقناع قال إذا كان فقيرا. طيب، على كل حال ما أريد أن أدخلكم في هذه المتاهات، لأن هذه المسألة تناقشت فيها يعني مع مجموعة من المشايخ، وهذا الذي ذكرته لكم هو خلاصة ما توصلنا إليه. وهذه المسألة بالمناسبة تذكر من ضمن الألغاز النحوية، عفوا، الألغاز الفقهية، الألغاز الفقهية، يعني يقولون من هو الفقير الذي تجب عليه الزكاة، هذه هي صورتها، هذه هي المسألة. ويقصدون بالفقير هنا الفقير بمعنى المحتاج. تمام. طيب، إذا كان المالك فقيرا محتاجا لزكاته بحيث تختل كفايته ومعيشته بإخراجها وتؤخذ منه الزكاة عند يساره لزوال العارض. مسألة، تارك الزكاة عفانا الله وإياكم، تارك الزكاة لا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن يتركها جحودا. ما معنى جحودا؟ يعني أن يقول أصلا الزكاة ليست واجبة، والعياذ بالله، لو قال هذا يكفر، أو قال الزكاة ليست واجبة وإنما هي مستحبة، إن من شاء أخرجها ومن شاء تركها. طيب، فإن فعلها يؤجر وإن تركها لا يأثم، هذا أيضا جاحد. وكذلك لو قال الزكاة مباحة، ليست بواجبة ولا بمستحبة. طيب، أو قال الزكاة ليست أصلا من الدين وإنما هي ضريبة من الدولة، هي ليست من الدين، هذا كله كفر والعياذ بالله، هذا الجحود. وأن يتركها جحودا، وأشار إليه بقوله ومن جحد وجوبها، أي الزكاة على الإطلاق، عالما وجوبها، أي يعلم أن الزكاة، يعني قامت عليه الحجة، يعلم أن الزكاة واجبة، كفر لتكذيبه لله، لأنه مكذب للقرآن ورسوله، مكذب للسنة وإجماع الأمة، فيكفر حتى ولو أخرجها، حتى لو أخرجها، قال خذوا مني الزكاة، لا بس هذه هي الزكاة، وأنا أعطيت الزكاة أصلا للفقراء، لكن مع ذلك أنا أرى أن الزكاة غير واجبة، ليست من الدين مثلا، أو هي غير واجبة، يكفر ولا لا؟ يكفر. طيب، هو أخرجها، نقول حتى ولو أخرجها، هذه العقيدة في حد ذاتها كفر، هذه العقيدة كفر مخرج من الملة، لظهور أدلة الوجوب فلا عذر له. نعم. طيب، لما قال عالما وجوبها، هل يمكن الإنسان أن يكون جاهلا وجوب الزكاة؟ يعني هذا يتصور في صورتين، أن يكون الإنسان حديث عهد بكفر فأسلم حديثا فيجهل أن الزكاة واجبة، هذا يعذر. أو إنسان نشأ في مكان نائم، في بادية لا يوجد فيها علماء ولا طلبة علم ولا مشايخ، أو في الأدغال أو في الغابات لا يوجد فيها علم إطلاقا، فجهل وجوب الزكاة، هذا يعذر. أما باقي الناس، من يعيش بين المسلمين، فهذا لا يعذر بجهله في هذا، لا يعذر بجهله لوجوب الزكاة. فرع، نعم، الثاني، أن يتركها تكاسلا أو بخلا، وهذا هو الذي يحصل غالبا، أن الناس يتركون الزكاة تكاسلا أو بخلا. فقال رحمه الله ومن منعها، أي الزكاة، بخلا بها أو تهاونا بلا جحد، ما الحكم؟ أخذت منه قهرا، تؤخذ منه بالقوة، بقوة السلطان وبقوة الحكومة تؤخذ منه الزكاة. لماذا؟ لأن هذا المال ليس لك، هذا المال للفقراء، هذا مال الله، فيجب أن يصرف للفقراء، ليس لك هذا المال، لأن الله عز وجل إيش قال؟ قال إنما الصدقات للفقراء، وهذه اللام للتمليك، فهي ملك لهم ليست ملكا لك. أخذت منه قهرا كدين الآدمي، مثل الإنسان عليه دين ولا يريد أن يسدد، فيجوز للسلطان أن يأخذها منه بالقوة. فكذلك الزكاة، الزكاة تؤخذ بالقوة والدين يؤخذ منه بالقوة إذا رفض. وعزر، يعني يؤدب، يؤدب من السلطان، وعزر من علم تحريم ذلك المنع لارتكابه محرما. طيب إذن ما الحكم؟ تؤخذ منه بالقوة ويؤدب هذا، يعزر ويؤدب هذا المانع للزكاة. فرع، ويلزم أن يخرج الزكاة عن الصغير والمجنون وليهما في مالهما عنهما، لأنه حق تدخله النيابة، فقام الولي فيه مقام مولى عليه كالنفقة. هذه المسألة تقدمت معنا، قلت لكم الصغير والمجنون تجب في أموالهما الزكاة، تقدمت معنا هذه المسألة. الآن أعادها المصنف مرة أخرى، لكن لماذا أعادها؟ أراد أن يبين لك كيف تخرج، لأن هذا الفصل عنوانه في إخراج الزكاة. هناك لما تقدم معنا في بداية الكتاب أراد أن يبين لك أن الزكاة واجبة في مال الصغير والمجنون، هنا أراد أن يبين لك كيفية إخراج الزكاة مال الصغير والمجنون، فقال لك الصغير يخرجه عنه وليه، والمجنون أيضا يخرجه عنه وليه. واضح؟ فأنت عندك صغير، وهذا الصغير يملك مالا في رصيده، الصغير هذا ما يعرف كيف يزكي، فأنت أيها الولي تخرجها عنه، وكذلك بالنسبة للمجنون، لأن هذا حق تدخله النيابة، يعني يجوز أن ينوب هذا عن هذا، ينوب الولي عن الصغير. فقام الولي فيه مقام مولا عليه، يعني يقوم الأب مثلا مقام الطفل كالنفقة، كما هو الشأن في النفقة. طيب، فرع، وشرط له أي لإخراج زكاة مال الصغير والمجنون نية من مكلف. يعني لما تأتي أنت أيها الولي تخرج عن صغيرك، لابد أن تنوي أن هذا الإخراج عن الصغير أو عن المجنون، لأن لابد أن تتمايز العبادات، لابد أن تنوي هذه الزكاة للصغير وهذه الزكاة للمجنون وهذه الزكاة لي أنا، لابد أن تنوي كل شيء بحسبه. كما تشترط النية في زكاة ماله، أي مال الولي، كما أنك أنت أيها الولي لما تزكي عن نفسك تنوي ولا لا؟ تنوي أن هذه الزكاة عني يا رب بقلبك، صح؟ كذلك إذا جئت تخرج عن الصغير تنويها أنه للصغير، حتى تتمايز العبادات، لأن الغرض من النية هو تمييز، أو أحد أغراض النيات التمييز بين العبادات. كما أنك لما تصلي ركعتين لابد أن تحدد هذه سنة راتبة، هذه تحية مسجد، هذه ركعتين بعد الوضوء، هكذا. فلا تصح نية صغير أو مجنون لعدم أهليته لأداء الواجب. الصغير هذا أو المجنون مساكين، هؤلاء لا يستطيعون أن ينووا، ليسوا أهلا للنية. فرع، وسنة لمخرج زكاة إظهارها، وهذا يعني يخفى على كثير من الناس، هل الأفضل أن أظهر زكاتي بحيث أجعل الناس يعرفون أني زكيت، أو أخفيها عنهم؟ نقول الأحسن أن تظهرها بحيث يعلم الناس أنك زكيت. أليس هذا رياء؟ لا، هذا ليس رياء. اجعل نيتك خالصة لوجه الله وأخرجها. لماذا؟ واحد، لتنتفي التهمة عنه، حتى لا يتهمك الناس في دينك، لأن هذه فريضة، هذا ليست مستحبة. المستحبة يستحب أن تخفيها، الصدقة النافلة يستحب أن تخفيها، أما الزكاة الواجبة الفريضة هذا يجب أن تظهرها. مثل إنسان يقول أنا لا أريد أن أذهب أصلي في المسجد حتى لا أرائي، لا، هذا خطأ، هذه فريضة يجب عليك أن تظهرها. كذلك الحج، كذلك الصيام، لا تقول لا أريد أن يعرف الناس أني أصوم رمضان، تخيل لو إنسان قال هذا، هذا لا، يعني هذا خطأ، يجب أن تظهر أنك تصوم رمضان، طيب، حتى تنتفي عنك التهم، هذه فريضة. ولكن لا يكون نيتك هو مراقبة الناس، لا، أنت تراقب الله وتنوي التقرب إلى الله، لكن في نفس الوقت تحرص على إظهارها حتى لا تتهم في دينك وحتى يقتدي بك الناس. مسألة، نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر لا يخلو من أمرين، ما حكم إرسال الزكاة إلى بلد آخر؟ نقول هذا لا يخلو من أمرين، أن ينقلها من بلد لا مستحق فيه إلى بلد آخر. أنت في بلدك، أنت تعيش في مصر، طيب، وكل من حولك من الأغنياء، تمام، لا يستحقون الزكاة، فتريد أن ترسلها إلى الشام مثلا بحيث يوجد هناك من يستحق الزكاة، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. قال أن ينقلها من بلد لا مستحق فيه إلى آخر، فيجوز اتفاقا، لأن معاذ رضي الله عنه بعث إلى عمر رضي الله عنه بثلث صدقة أهل اليمن، فأنكر ذلك عمر، فقال معاذ ما بعثت إليك بشيء وأنا أجد أحدا يأخذه مني، رواه أبو عبيد في الأموال. إذا ما الذي جعل معاذا يرسل الزكاة من اليمن إلى المدينة؟ اعتذر معاذ وبين علته وعذره بأنه لم يجد أحدا في اليمن يستحق الزكاة. وعليه حمل الإمام أحمد ما روي من نقل الزكاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه. يعني الإمام أحمد حمل الأحاديث والآثار التي وردت أن الزكاة كانت ترسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الخلفاء، قال هذا يحمل على أنه لم يكن هناك من يستحق الزكاة، فلذلك كانوا يرسلونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الخلفاء. الأمر الثاني أن ينقلها من بلد فيه مستحق لها إلى بلد آخر، هذا على قسمين. يعني أنت في بلدك، أنت مثلا في الشام، ويوجد في الشام من يستحق الزكاة، طيب ومع ذلك أنت أرسلتها إلى بلد آخر، نقول هذا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن ينقلها لدون مسافة قصر، أن ينقلها لدون مسافة قصر. مسافة القصر قلت لكم سابقا من 75 إلى 80 كيلو تقريبا، فأرسلت الزكاة أنت إلى مسافة 50 كيلو، يضر؟ لا يضر. 60، 70، لا يضر. لماذا؟ لأن هذا تحت مسافة القصر، فكأنك لم ترسله إلى بلد آخر، كأن هذا المال لم يسافر يعني. طيب، إذا كان في بلدي من يستحق الزكاة وأرسلتها أنا إلى بلد آخر، لكن هذا البلد الآخر قريب أقل من مسافة القصر، يجوز أو لا يجوز؟ لأنه في حكم بلد واحد بدليل أحكام السفر ورخصه. الحالة الثانية أن يكون في بلدك من يستحق الزكاة، ومع ذلك أخرجت أنت هذه الزكاة وأرسلتها إلى بلد آخر أبعد من مسافة القصر، يعني فوق 80 كيلو، فوق 90 كيلو. قال الثاني أن ينقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة، ما الحكم؟ أشار إليه بقوله وحرم حرام تأثم، وحرم نقلها أي الزكاة. طيب حتى إلى أشخاص من أقاربي، قال ولو لرحم، حتى لو كانوا من ذوي رحمك لا يجوز، وحتى لو كانوا أشد حاجة، حتى ولو كان أشد حاجة. وهذا يحصل كثيرا يعني في دول الخليج، يخرجون مثلا الزكاة، يقول أهل الخليج حاجتهم أقل، فأنا سأرسلها مثلا إلى الهند أو إلى الصين أو إلى أفريقيا أو إلى أي شيء من فقراء المسلمين، طيب يقول الحاجة هناك أشد، هذا على المذهب لا يجوز. وحرم نقلها إلى مسافة قصر إن وجد أهلها، ما دام يوجد في بلدك أهل الزكاة فهم أولى، لحديث معاذ رضي الله عنه مرفوعا فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، أغنيائهم أي أغنياء البلد، فقرائهم أي فقراء البلد، هكذا قال الحنابلة، واضح الضمير لما قال فترد على فقرائهم، فقراء من؟ فقراء هذا البلد الذي فيه الأغنياء، صح ولا لا؟ رواه البخاري ومسلم. طيب إنسان عاند قال أنا أريد أن أرسلها إلى بلد آخر فوق مسافة القصر، قال ولو نقلها فإنها تجزي عنه الزكاة مع حرمة النقل، لأنه دفع الحق إلى مستحقه فبرئ من عهدته. إذن ما الحكم؟ نقول واحد تأثم وعليك التوبة والاستغفار، الثاني زكاتك صحيحة، زكاتك صحيحة. طيب كيف؟ لماذا زكاته صحيحة؟ العلة لأنك دفعتها في النهاية أنت دفعتها إلى إنسان يستحق الزكاة، صح؟ سواء كان هذا المستحق للزكاة في بلدك أو خارج بلدك هذا موضوع آخر، المهم أنك في النهاية الذي أخذ الزكاة من أهل الزكاة أو لا هو من أهل الزكاة، فزكاتك صحيحة. طيب كيف يجتمع الوصفان؟ كيف نقول آثم وصحيح؟ كيف نقول زكاتك صحيحة وفي نفس الوقت أنت آثم؟ عادي، ممكن يصير، وله صور كثيرة جدا. سيأتينا مثلا في كتاب الحج إن شاء الله أن المرأة يجب عليها أن تحج مع محرم. طيب امرأة عاندت وسافرت إلى الحج بدون محرم، حجها صحيح ولا لا؟ ما دام جاءت بالأركان والواجبات والشروط حجها صحيح، حجها صحيح. طيب لكنها لم تأتي بمحرم، نقول هي آثمة، فحجها صحيح وعليها الإثم بتركها للمحرم عمدا دون عذر، واضح؟ وهذا له صور كثيرة جدا يعني. له صور كثيرة يعني عادي أن يكون إنسان يأثم وفي نفس الوقت يكون تكون عبادته صحيحة. طيب مسألة، وإن كان المزكي في بلد وماله في بلد ماذا نفعل؟ الآن أنت في بلد، أنت مثلا في في في في تونس مثلا، طيب ومالك في الجزائر مثلا، طيب ماذا نفعل؟ نقول هذا لا يخلو من أمرين. إن كانت زكاة مال، إن كانت زكاة مال أخرج زكاة المال في بلد المال لئلا تنقل الصدقة عن بلد المال. طيب أنت في تونس ومالك في الجزائر، تمام، وعليك زكاة مال ليست زكاة فطر، زكاة الفطر ستأتي، عليك زكاة مال، فنقول يجب عليك أن تخرج زكاة المال في الجزائر. أخرج زكاة المال في بلد المال. طيب كيف يخرجها؟ يعني يوكل أحدا هناك بأن يخرجها، ولا يخرجها في تونس البلد الذي هو فيه. واضح؟ لماذا؟ لأنه إذا إذا إذا قلنا له أخرجها في تونس سيضطر إلى نقل الزكاة من الجزائر إلى تونس، صح؟ وقلنا لكم قبل قليل إن نقل الزكاة من بلد إلى آخر فوق مسافة القصر لا يجوز. طيب إذا إن كان الزكاة مال أخرج زكاة المال في بلد المال وليس في البلد الذي هو فيه. طيب لماذا؟ ما العلة؟ لأن الزكاة المال مرتبطة بإيش؟ يعني أنت لما تزكي مالك هذه الزكاة ما سببها؟ من أين تخرج؟ تخرج من المال ولا تخرج بسبب البدن، عكس زكاة الفطر. زكاة الفطر ليست عن المال وإنما عن بدنك، ولذلك قال والثاني إن كان الزكاة فطر أخرج فطرته وفطرة لزمته في بلد نفسه لا في بلد ماله. نفس المثال السابق، أنت في تونس ومالك في الجزائر وجاءك عيد الفطر، هل تخرج زكاة الفطر في تونس أم في الجزائر؟ نقول تخرجها في تونس. لماذا؟ لأن أنت الآن بدنك أين هو؟ دعك من مالك، مالك في الجزائر صح، لكن أنت أين؟ أنت في تونس، لذلك نقول لك أخرج زكاة الفطر في البلد الذي أنت فيه وهو تونس. لماذا؟ لأن زكاة الفطر إنما هي عن البدن وعن النفس، وليست زكاة الفطر عن المال، بدليل أن زكاة الفطر تجب على الفقير، زكاة الفطر تجب على الفقير كما ذكر المصنف ذلك في باب زكاة الفطر، لأن مفهوم الفقر في زكاة بباب زكاة الفطر مختلف، تمام؟ طيب إذا نقول باختصار، من كان في بلد وماله في بلد لا يخلو الأمر من حالين، إن كانت زكاة مال يخرج الزكاة في بلد المال، وإن كانت زكاة الفطر يخرج زكاة الفطر في البلد الذي هو فيه، سواء كان سيخرج الفطرة عن نفسه أو سيخرج الفطرة عمن لزمته نفقته مثل الزوجة والأولاد. لا في بلد ماله، لأن سبب الفطرة النفس للمال. نعم. قال مسألة ويجوز تعجيلها. إذا عرفنا الآن حكم، عرفنا قبل قليل حكم تأخير الزكاة، الآن سنبين حكم تعجيل الزكاة. ما حكم، ما معنى تعجيل الزكاة؟ يعني أنا زكاتي لا يحول حولها إلا في شعبان، الحول عندي يحول في شهر شعبان. طيب فأردت أنا أن أخرج زكاتي قبل شعبان، يعني مثلا أردت أن أخرجها في رجب، هل يجوز أن أعجل الزكاة قبل أن يحول حولها؟ سيبين المصنف مذهب الحنابلة في هذه المسألة، وهنا أمر مهم جدا أريد أن أنبه عليه. كثير من الناس يظن أن الحول أو أن الزكاة دائما تكون في رمضان زكاة المال، وهذا خطأ فاحش ومنتشر جدا. الزكاة يا أخوان لا علاقة لها برمضان، زكاة المال لا علاقة لها برمضان. الزكاة تكون إذا حال الحول، والله حولك حال في شعبان أخرجه في شعبان، حولك حال في رمضان أخرجه في رمضان، حولك حال في شوال أخرجه في شوال، حولك حال في محرم أخرجه في محرم، هكذا. لا علاقة بين زكاة المال وبين رمضان. كثير من الناس يحول عليه الحول قبل رمضان فلا يخرجه، وينتظر حتى يدخل شهر رمضان فيخرجه، هذا لا يجوز، يأثم، هذا يأثم. يعني الفقهاء متفقون على وجوب إخراج الزكاة فورا، يعني هذا بالإجماع في الجملة، أجمعوا على وجوب إخراج الزكاة إذا حال حولها في الجملة، تمام؟ فلذلك نقول أنت ملكت مثلا 100,000 ريال في شهر شعبان، تمام؟ متى يجب عليك الزكاة؟ سيجب عليك شعبان، سيجب عليك الزكاة إذا دخل شهر شعبان من العام القادم، يعني بعد سنة. فإذا جاء شعبان القادم يجب عليك أن تخرج الزكاة، لا تنتظر حتى يدخل رمضان. طيب إذا جاء شعبان الآن من السنة القادمة يجب عليك أن تخرجها. طيب تأخيرها لا يجوز وقد تقدم. طيب تعجيلها كيف؟ يعني تعجيلها مثلا إنسان ملك 100,000 ريال في شهر شعبان، تمام؟ متى يجب عليه الزكاة؟ بعد سنة. هو ماذا فعل؟ انتظر شهرا دخل عليه شهر رمضان، لما دخل عليه شهر رمضان أراد أن يعجل الزكاة، هو باقي الآن باقي عليه يعني باقي عليه إلى شعبان من السنة القادمة، صح ولا لا؟ باقي عليه زمن طويل، فقال لا أنا أريد أن أقدم زكاتي. طيب قلنا له أنت لم تملك هذا المال إلا قبل شهر فقط، لم تملك هذا المال إلا قبل شهر فقط، ما حال عليك الحول، الزكاة ليست واجبة عليك الآن. قال أنا أعلم أن الزكاة غير واجبة علي، ولكن أنا أريد أن أستعجل وأخرج زكاتي الآن، لأن رمضان الأجور فيه مضاعفة والفقراء فيه أكثر، وأريد أن أخرج زكاة الآن، يجوز أو لا يجوز؟ مذهب الحنابلة يجوز، مذهب الحنابلة يجوز بشرطين سيذكره المصنف الآن. واضح هذا؟ قال مسألة ويجوز تعجيلها أي الزكاة لحديث علي رضي الله عنه أن العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك، صدقة بمعنى الزكاة، رواه أحمد، وذلك بشرطين: أن يكون التعجيل لحولين فقط، يعني حولين فأقل، يعني إذا ستقدمها لسنتين جائز، تقدمها لسنة جائز، أما إذا كان لثلاث سنوات هذا لا يجوز. اقتصارا على ما ورد في حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس صدقة سنتين فقط، رواه البيهقي ويؤيده رواية مسلم، وأما العباس فعلي ومثلها. الشرط الثاني أن تكون الزكاة قد بلغت النصاب، إذا كمل النصاب، لأنك لا يجوز لك أن تزكي قبل بلوغ النصاب، واضح؟ فإذا بلغ المال الذي عندك النصاب وأردت أن تعجل إخراج الزكاة يجوز، أما إذا كان المال الذي عندك لا يبلغ النصاب أصلا فالزكاة فيه غير واجبة، ولو أخرجت منه زكاة لا يصح، مثل الإنسان الذي يريد أن يصوم رمضان قبل أن يدخل شهر رمضان يجوز؟ ما يجوز. أو إنسان يريد أن يحج قبل أيام الحج يجوز؟ لا يجوز. فهذه عبادة لها وقت، متى وقتها؟ إذا كمل النصاب، فإذا كمل النصاب وأردت أن تعجل إخراج الزكاة قبل دوران الحول جائز، إذا كمل النصاب، لأن النصاب سبب لوجوب الزكاة ولا يجوز تقديم العبادة على سببها، كالتكفير قبل الحلف، إنسان يريد أن يكفر عن يمينه قبل أن يحلف يصح هذا؟ ما يصح، لأن التكفير ما سببه؟ سببه الحلف، فهو لم يحلف أصلا. قال ابن قدام بغير خلاف نعلمه، قال ثم بعد ذلك: لا إن أخرج منه أي من النصاب للحولين، لا إن أخرج منه أي من النصاب للحولين إن نقص النصاب بالتعجيل، كمن له 40 شاة فعجل شاتين منها زكاة عامين مقبلين فلا يصح إلا عن عام واحد، لأن النصاب ينقص بهما، فإن كان الإخراج من غير 40 جاز. طيب فصل في أهل الزكاة. الآن نحن فيما تقدم عرفنا من هم، ما هي الزكاة، وعرفنا شروط الزكاة، وعرفنا ما الذي نزكيه، طيب، وعرفنا كيف نزكي، تمام، تفاصيل ذلك كله تقدم. الآن سنعرف من هم الذين تدفع إليهم الزكاة، وهم الذين يسميهم الفقهاء أهل الزكاة. وقد نص الله عز وجل عليهم نصا، مسألة: ولا يجوز أن تدفع الزكاة إلا إلى الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى في قوله: إنما الصدقات للفقراء. وقلت لكم هذه اللام تفيد التمليك، يعني يجب أن يملك الفقير، يجب أن يملك الفقير هذا المال، ثم بعد ذلك يفعل به ما يشاء، ليس كما يفعل بعض الناس يأخذ الزكاة مثلا ويشتري بها طعاما أو ملابس ثم يعطيها الفقير، هذا لا يجوز. الأصل أنه لا يجوز، الأصل أنه لا يجوز. طيب: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فدلت على حصر الزكاة في هؤلاء. كيف أخذنا الحصر؟ أين أسلوب الحصر في الآية؟ نقول قوله تعالى: إنما، إنما هذه تفيد الحصر، فيجب أن تحصر الزكاة في هؤلاء فقط ولا تتعداهم. من هم هؤلاء؟ فرع. وهؤلاء الأصناف هم: الصنف الأول الفقراء. من هم الفقراء؟ وهم واحد من اثنين: إما من لا يجدون شيئا من الكفاية، ثاني، أو يجدون أقل من نصفها. مثلا الإنسان، نفترض أن الإنسان الطبيعي في هذا البلد كفايته كي يعيش يحتاج إلى 1000 ريال في الشهر، هذه الكفاية، يحتاج حتى يأكل ويشرب ويعيش معيشة كريمة، يحتاج إلى 1000 ريال، تمام؟ هذه هي الكفاية. إذا كان عنده 1000 ريال لن يمد يده للناس. من هو الفقير؟ قال: من لا يجدون شيئا من الكفاية، يعني رصيده إيش؟ 0. هذا الفقير. قال: أو يجدون أقل من نصفها. يجدون أقل من نصفها، يعني احنا قلنا الكفاية كم؟ 1000 ريال. هذا الإنسان عنده 400 ريال، أقل من النصف، هذا إيش؟ هذا فقير. إذن الفقير إما الذي رصيده 0، أو الذي عنده من المال أقل من نصف الكفاية. كم الكفاية؟ 1000 ريال. كم نصف الكفاية؟ 500 ريال. كم عند هذا الفقير؟ عنده 400 ريال. واضح؟ إذن هذا يستحق الزكاة. الصنف الثاني مساكين. المساكين يختلفون عن الفقراء. من هم المساكين؟ قال: وهم الذين يجدون أكثر كفايتهم أو نصفها. نعم. وأما المسكين، المسكين واحد من اثنين: إما هو الشخص الذي يجد أكثر الكفاية ولا يجد كل الكفاية. نحن قلنا مثلا أن الكفاية 1000، هو عنده من المال 800 ريال أو 700 ريال، هل هذا عنده كل الكفاية؟ لا، وإنما عنده أكثر الكفاية. طيب، الصورة الثانية للمسكين: أو يجد نصفها، يعني عنده مثلا على مثالنا كم؟ عنده 500 ريال، والكفاية كم؟ الكفاية 1000، هو عنده النصف، هو عنده النصف، يعني عنده 500. إذن هذا ماذا؟ هذا مسكين، وأيضا يستحق الزكاة. وبهذا تعلمون أن كثير من الناس يظن أن الزكاة لا تدفع إلا إلى الإنسان الذي رصيده 0. لا، ممكن يكون عنده مال لكن هذا المال لا يكفيه، لا يكفيه، يعني لا يأتي منتصف الشهر إلا وقد أصبح رصيده 0، كل المال الذي عنده نفد، أو عنده لكن لا يكفي، لا يغطي الكفاية. طيب، إذن هؤلاء الفقراء وهؤلاء هم المساكين. الصنف الثالث: العاملون عليها، وهم كل من يحتاج إليه في أمر الزكاة كالجباة والحفاظ والرعاة ونحوهم. هؤلاء موظفون من الدولة، يرسلهم الإمام أو الخليفة أو الحاكم، يرسلهم إلى الناس ليأتوا بالزكاة. هؤلاء موظفون، وظيفتهم جلب الزكاة، فهؤلاء يجوز دفع الزكاة إليهم. الصنف الرابع: المؤلفة قلوبهم. المؤلفة قلوبهم، وهو السيد المطاع في عشيرته، فيعطى الكافر ما يؤلف به قلبه لإسلامه أو كف شره. إنسان رئيس شيخ قبيلة أو رئيس عشيرة أو سيد مطاع في قبيلته أو في قومه، كافر، طيب، أردنا أن نعطيه من الزكاة كي نتألف قلبه على الإسلام، طيب، كي نتألف قلبه على الإسلام، يجوز أو لا؟ يجوز. أو هذا الكافر رئيس القبيلة أو شيخ العشيرة هذه يضر المسلمين أو يضر الناس، فدفعنا له الزكاة كي يكف شره، يجوز أو لا؟ يجوز. وهؤلاء يقال لهم المؤلفة قلوبهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى صفوان بن أمية تأليفا لقلبه، رواه مسلم، ويعطى المسلم لتقوية إيمانه. أيضا ممن يعطون ويدخل في المؤلفة قلوبهم إنسان مسلم مؤمن، طيب ليس كافرا ولكن إيمانه ضعيف، فيعطى من الزكاة كي يقوى إيمانه، يجوز. لما ورد عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الأقرع بن حابس الحنظلي وغيره وقال إنما أتألفهم، رواه الشيخان. وصنف الخامس، وهذا الصنف الخامس سيذكر له المصنف ثلاث صور، صورتان منها الآن غير موجودتين وصورة واحدة موجودة. قال وفي الرقاب، الرقاب يعني العبيد، ويشمل هذا الصنف ثلاثة أنواع، وهو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية. الأول المكاتب، المكاتب هو أن يكون عندك عبد اشتريته أنت بألف ريال، طيب هذا العبد يريد أن يتحرر منك، فقال لك أنا سأدفع لك كل شهر، سأذهب أعمل وسأجلب لك كل شهر 100 ريال، وإذا سددت لك هذه الألف أتحرر، هذا يسمى عقد مكاتبة. وذكر الله عز وجل في القرآن وكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، سمى المكاتبة، يعطيك هذا المال كي يتحرر أقساط، طيب يعمل ويأتيك بهذا المال يدفع لها لك شهريا إلى أن يتحرر. المكاتب لدخوله لغة في قوله تعالى وفي الرقاب، فإذا هذا المكاتب يجوز دفع الزكاة فيه. الثاني شراء رقبة لا تعتق عليه فيعتقها لعموم قوله وفي الرقاب. الثالث فكاك الأسير المسلم، وهذا قلت لكم إنه موجود في زماننا، مسلم وقع أسيرا في يد المشركين فأردنا أن نفك أسره وطلبوا المال، فهل يجوز دفع الزكاة لنفك الأسير؟ نعم، لأنه يشبه فك رقبة، لأنه فك رقبة من الأسر أشبه المكاتب، يشبه تحرير العبيد، واضح؟ يشبه تحرير العبيد الذي تقدم معنا. طيب الصنف السادس الغارمون، والغرم في اللغة العربية هو اللزوم، وسمي به للزوم الدين له. إذن الغارمون هم المدينون أو الأصحاب الديون، وهو نوعان. النوع الأول الغارم لإصلاح ذات البين، بأن يقع بين جماعة عظيمة تشاجر في أموال، طائفتان من المسلمين حصل بينهما تشاجر في أموال ويحدث بسببها عداوة، طيب حصل بينهما مشاكل وحصل بينهما إتلاف للمال، تدخلت أنت لتصلح بين هاتين الطائفتين أو بين هاتين القبيلتين، فرضوا بالصلح لكن قالوا من يدفع هذه الأموال التي تلفت، فقلت لهم أنا أتحمل هذا لأصلح بينكما وأنا سأدفع لكم هذا. هذا الإنسان الذي تطوع وتبرع بأن يتحمل هذه الأموال التي تلفت نتيجة للتشاجر بين الطائفتين، يجوز أن ندفع له ماذا؟ يجوز أن ندفع له الزكاة ليعطيها لهم. وقال بأن يقع بين جماعة عظيمة تشاجر في أموال ويحدث بسببهما عداوة ويتوقف الصلح على من يتحمل ذلك، فيلتزم رجل ذلك المال عوضا عما بينهم ليطفي الثائرة، يعني حتى يخمد الفتنة. النوع الثاني الغارم لنفسه. إذن النوع الأول غارم إيش؟ غارم لغيره، هو لم يستدين لنفسه، ليس منتفعا، هو سيصلح بين طائفتين. أما الصورة الثانية وهي التي تقع كثيرا الآن، إنسان عليه دين، اقترض لأجل أن يبني بيتا، لأجل أن يتزوج، لأجل أن يشتري سيارة، هذا الغارم لنفسه، هل يستحق الزكاة؟ نعم، وهو المدين لحظ نفسه، فيعطى من الزكاة بشرط إن كان الدين في مباح، ما يكون اقترض لأجل أن يشتري خمرا أو لأجل أن يعصي، هذا لا تدفع له الزكاة، وإنما لابد أن يكون هذا الدين في أمر مباح لأنه غارم. فإذا كان اقترض ولا يستطيع أن يسدد الدين يجوز أن نعطيه من الزكاة. الصنف السابع في سبيل الله، من هم في سبيل الله؟ اثنان، واحد الغزاة يعني المجاهدون، لأن السبيل عند الإطلاق هو الغزو. قال تعالى قاتلوا في سبيل الله، ولا يصح جعله في جميع وجوه الخير لأن ذلك يلغي الحصر المذكور في الآية. بعض الناس يقول في سبيل الله يعني وجوه الخير، فيقول يجوز أن تدفع الزكاة لبناء المساجد ودور الأيتام وحفر الآبار ومراكز التحفيظ وإلى آخر أعمال الخير. هذا عند مذهب الحنابلة ومذهب جماهير الأمة لا يجوز، لأن المقصود بكلمة في سبيل الله ليس المقصود به أعمال البر والطاعة، وإلا لم يكن هناك فائدة لكلمة إنما، لأن ستكون الآية واسعة وليست خاصة. الآية خاصة بهؤلاء الثمانية، فنكتفي ونقتصر على هؤلاء، لأن لو قلنا في سبيل الله معناه وجوه الخير كلها، إذا ما الفائدة كلمة إنما؟ ما صار حصر، هذا صار واسع، لأن وجوه الخير لا تنتهي: طباعة الكتب، شراء الملابس، حفر الآبار، بناء المراكز التحفيظ، ما ينتهي. فما فائدة قوله تعالى إنما؟ فهمتم؟ إذن في سبيل الله هم واحد من اثنين: إما المجاهد، الثاني الحج، حج فرض الفقير وعمرته. فقير يريد أن يحج نعطيه من الزكاة، يريد أن يعتمر يريد أن يعتمر فنعطيه من الزكاة، بشرط أن تكون هذه الحجة حجة الفريضة وليست نافلة، وكذلك العمرة تكون عمرة واجبة وليست نافلة، لحديث أم معقل رضي الله عنها مرفوعا: فإن الحج في سبيل الله. الصنف الثامن ابن السبيل. من هو ابن السبيل؟ السبيل هو الطريق، وسمي بذلك لملازمته له، ولا يخلو هذا الصنف من أمرين: الصنف الأول المسافر المنقطع به في سفره، إنسان في أثناء السفر انقطع سفره، بمعنى نفد ماله، هلكت راحلته، أو تعطلت عليه سيارته، ما يستطيع أن يرجع إلى بلده، فهذا يجوز أن يعطى من الزكاة، بشرط أن يكون سفره مباحا ليس لأجل المعاصي، فلا يعطى في السفر المحرم لأنه إعانة على معصية، ولا في السفر المكروه لأنه لا حاجة به إلى هذا السفر. الصنف الثاني المنشئ للسفر من بلده إلى غيرها، يعني إنسان هو جالس في بلده قال للناس أعطوني من الزكاة كي أسافر، نقول لا، ما نعطيك، أنت لست ابن السبيل، أنت ابن البلد. ابن السبيل يعني ابن الطريق، وأنت لست في الطريق، أنت هنا جالس معنا في البلد، لماذا نعطيك من الزكاة كي تسافر؟ لا، هذا لا يشملك، لأن اسم ابن السبيل لا يتناوله حقيقة، لكن إن كان محتاجا للسفر فيعطى لفقره لا لكونه ابن سبيل، كالسفر لعلاج ونحوه. إنسان فقير يريد أن يسافر للعلاج، نعطيه من الزكاة ولا لا؟ ما يستطيع يسافر، نعطيه ولا نعطيه؟ ليس لأنه ابن سبيل، ولكن لأنه فقير، فيدخل في الصنف رقم واحد ولا يدخل في الصنف رقم ثمانية. مسألة: ويجوز الاقتصار في الزكاة على صنف واحد من أصناف الثمانية. طبعا هذا هو مذهبنا. طيب، وهناك طبعا مذهب آخر: لا يجب عليك أن تدفع الزكاة إلى هذه الأصناف الثمانية، وإنما تختار صنفا واحد من هذه الثمانية وتعطيه له، واضح؟ ولا يجب أن تشمل زكاتك هذه الأصناف الثمانية. فإن قلت هل يعقل أنه يوجد فقيه يقول أنه يجب تعميم الزكاة على الأصناف الثمانية؟ الجواب نعم، يوجد من الفقهاء، من الأئمة الأربعة، من يقول بهذا. طيب، إذا نقول لا يجب عليك، وإنما يجوز أن تقتصر، اختار صنفا واحدة من الثمانية تعطيه الزكاة، لقوله تعالى: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء. كم صنفا ذكر في الآية؟ صنفا واحدا، وهم الفقراء، فهو خير لكم، فاقتصر على صنف واحد. مسألة: يجوز الاقتصار على واحد من صنف واحد من تلك الأصناف الثمانية، كأن تعطى الزكاة لفقير واحد أو غارم واحد. يعني أنا عندي 10,000 زكاة أو 20,000، واخترت صنف الفقراء، سأعطي هذه الزكاة للفقراء، هل يجب علي أن أوزع هذه الزكاة على مجموعة من الفقراء، أم يجوز أن أدفع كل زكاتي لفرد واحد من صنف واحد؟ الجواب الثاني: يجوز لك أن تدفع كل زكاتك لفرد واحد من صنف واحد. يعني زيد، هذا زيد فقير وهو يعد من أحد الأصناف الثمانية، خلاص يجوز أن أدفع له زكاتي كلها، ولا يجب أن أوزع زكاتي على عدة أشخاص من صنف واحد. يعني لا يجب علي أن أدفع زكاتي لعشرة أشخاص من الفقراء مثلا، لا يجب. قال: كأن تعطى الزكاة لفقير واحد أو غارم واحد، لحديث سلمة بن صخر رضي الله عنه لما ظهر من امرأته وعجز عن الكفارة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق إلى صاحب صدقة بني زريق فليدفعها إليك. نعم. مسألة: وتسن الزكاة إلى من لا تلزمه، أي لا تجب عليه مؤنته أي نفقته من أقاربه. وتسن الزكاة إلى من لا تلزمه، أي لا تجب عليه مؤنته أي نفقته من أقاربه، كذوي رحمه ومن لا يرثه، من نحو أخ وعم لحديث سلمة بن عامر رضي الله عنه: إن الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة، رواه أحمد. طيب، نقول: أقاربك على نوعين: نوع تجب عليك نفقتهم، ونوع لا تجب عليك نفقتهم. الذين تجب عليك نفقتهم بحيث إذا افتقروا يجب عليك أن تنفق عليهم إذا كنت قادرا، مثل الأصول والفروع. الأصول يعني الأب والأم، والفروع مثل الابن والبنت. فأبوك أو أمك أو ابنك أو بنتك، هؤلاء إذا افتقروا يجب عليك أن تنفق عليهم، ولا يجوز لك أن تعطيهم من الزكاة. لماذا؟ لأن نفقتهم واجبة عليك. الصنف الثاني من أقاربك لا تجب عليك نفقتهم لو افتقروا. طيب، مثل الأخ والأخت والعم والعمة والخال والخالة، فهؤلاء نفقتهم غير واجبة عليك، فهؤلاء يستحب لك أن تعطيهم من زكاتك. هؤلاء أولى بأن تدفع إليهم الزكاة من أن تعطي زكاتك لأناس أجانب لا يمتون إليك بصلة. واضح؟ هذا معنى قوله: وتسن الزكاة إلى من لا تلزمه، أي لا تجب عليه مؤنته أي نفقته من أقاربه، كذوي رحمه ومن لا يرثه، من نحو أخ وعم. إذا ما حكم دفع الزكاة إلى الأخ والأخت؟ نقول: جائزة إذا كان من أهل الزكاة من الأصناف الثمانية، يجوز دفع الزكاة له، بل يستحب لحديث أبي سلمة الذي قرأنا. فإن كانت تلزمه النفقة كالأصول يعني كالأب والأم، والفروع كالابن والبنت، والحواشي الوارثين، فهذا ستعرفونه في كتاب المواريث، فلا يجوز دفع الزكاة إليهم لأنهم مستغنون بالنفقة حينئذ عن الزكاة. إذن أبوك وأمك وابنك وبنتك، هؤلاء إذا افتقروا هل تدفع لهم زكاتك؟ لا يجوز، تعطيهم من مالك الخاص. مسألة: ومن أبيح له أخذ شيء من زكاة أو كفارة أو نذر أو غيرها أبيح له سؤاله، لأنه يطلب حقه الذي جعل له. هذه مسألة، وهي: هل يجوز لي أن أذهب وأطلب من الناس الزكاة؟ أنا أعرف أني من الأصناف الثمانية، هل يجوز لي أن أقول: يا ناس يا جماعة أنا محتاج للزكاة أعطوني؟ الجواب: قاعدة وضعها المصنف، يقول: كل شخص أبيح له أخذ شيء يباح له سؤاله. فنسألك: هل أنت من أهل الزكاة؟ إذا قال نعم، نقول: إذن يجوز لك أن تسأل الزكاة، تذهب إلى الجمعيات الخيرية أو تذهب إلى الحكومة، تقول لهم: يا جماعة أنا من أهل الزكاة أعطوني من الزكاة. جائز. هذا لا يدخل في السؤال المذموم، لأن جاءت أحاديث تذم من يمد يده للناس: اليد العليا خير من اليد السفلى، تعرفون الأحاديث في هذا. فجاءت أحاديث تذم من يمد يده للناس، فهل هذا مذموم؟ نقول: لا. لماذا؟ لأنه يطلب حقه الذي جعله الله له، هذا المال له أصلا. إنما الصدقات للفقراء، هذا المال ليس لنا، هذا المال للفقراء وللمساكين. طيب، إذن قاعدة: من أبيح له أخذ شيء أبيح له سؤاله. قل مثل هذا الكلام في الكفارة، في النذر أو غيرها. واضح هذا؟ إذا ما الحكم أن يذهب الإنسان إلى الناس ويقول لهم: أعطوني من الزكاة؟ نقول: هذا جائز، بشرط أن يكون من أهل الزكاة. مسألة: ويجب قبول مال طيب. يجب، تأثم إذا رددته. إذا جاءك مال وهذا المال طيب، ليس فيه شبهة وليس بمحرم، وهذا المال عبارة عن زكاة أو كفارة أو صدقة تطوع أو هبة، واحد وهبك هذا المال مما يجوز له أخذه، فهذا المال إذا أتاك يجب عليك أن تأخذه ولا يجوز لك أن ترده، بشرطين: واحد، إذا أتى بلا مسألة، يعني أنت لم تسأل هذا الشيء وإنما رزق ساقه الله إليك، أنت جالس في بيتك جاءك صديقك قال: يا فلان خذ هذا 100,000 من عندي، يجب عليك أن تقبله. طيب، يجب عليك أن تقبل. المسألة فيها خلاف، فيها ثلاث أقوال. مذهبنا مذهب الحنابلة أنه يجب أن تقبل هذا المال بشرطين. الشرط الأول: بلا مسألة، أن تكون أنت لم تسأل هذا المال وإنما جاءك بدون سؤال. الشرط الثاني: ولا استشراف نفس، يعني نفسك لم تطمع في هذا وقلبك ليس حريصا عليه، واضح؟ إذن الاستشراف يتعلق بالقلب والسؤال يتعلق باللسان. ما دام لم تسأل ذلك بلسانك ولم تطمع له نفسك، لم تستشرف نفس، يعني لم تطمع ولم تحرص النفس على هذا المال، بحيث تقول في قلبك، تقول في قلبك فلان سيبعث لي كذا والوجيه الفلاني سيرسل لي كذا إن شاء الله، تقول هذا في قلبك، هذا استشراف. فإذا إذا لم يكن هناك سؤال ولم يكن هناك استشراف نفس وجاءك هذا المال وهو مال طيب لا شبهة فيه، يجب عليك أن تقبله. لماذا؟ لحديث عمر رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف، هذا واحد، اثنين ولا سائل، ما الحكم؟ قال فخذه، خذه صيغة أمر والأمر يفيد الوجوب، وما لا فلا تتبعه نفسك، يعني وإن كان مع سؤال فلا تتبعه نفسك، وإن كان مع استشراف فلا تتبعه نفسك، يعني لا تأخذه. قال وإن استشرفت نفسه بأن قال سيبعث لي فلان بكذا وكذا أو لعله يبعث لي، هذا استشراف، هذا حرص، هذا طمع، فلا بأس بالرد. حينئذ إذا جاءك هذا المال لا نقول يجب عليك أن تقبله، ولكن أنت مخير بين أن تقبله بين أن ترده. واضح هذا؟ هنا فائدة أنقلها لكم. قال يعقوب بن محمد سألت أحمد عنه، يعني سألته عن استشراف، فقال هو أن يقول مع نفسه يبعث إلي فلان بكذا. وقال أبو داود سألت أحمد عن إشراف النفس فقال بالقلب، يعني ضابطه أن يكون بالقلب. مسألة، وإن تفرغ قادر على التكسب تفرغا كليا للعلم الشرعي، لا إن تفرغ القادر على التكسب للعبادة وتعذر الجمع بين التكسب والاشتغال بالعلم أعطي من زكاة لحاجته، وإن لم يكن العلم لازما له، لأن العلم نفعه متعد بخلاف العبادة لقصور نفعها عليه. إنسان يريد أن يتفرغ لطلب العلم، هل يجوز أن نعطيه من الزكاة؟ الجواب يجوز، بشرط أن يكون يتعذر عليه أن يجمع بين الوظيفة، بين التكسب وبين طلب العلم، يتعذر عليه ما يستطيع الجمع بينهما، حينئذ يجوز دفع الزكاة إليه، واضح، ليتفرغ لطلب العلم. طيب حتى لو كان هذا العلم ليس واجبا عينيا عليه وإنما هو فرض كفاية، نقول حتى ولو، وإن لم يكن العلم لازما له، يعني العلم هذا في طلبه في حقه ليس واجبا وإنما هو نافلة أو فرض كفاية. طيب مثلا البلد يوجد فيه فقهاء، لكن هو أيضا يريد أن يكون فقيها، فقال يا جماعة أعينوني من الزكاة كي أتفرغ لطلب العلم، لا أستطيع أن أذهب وأتكسب، يجوز؟ نعم يجوز. طيب يوجد فقهاء غيره حتى ولو يعطى من الزكاة عادي، لماذا؟ قال لأن العلم نفعه متعد، لأن نحن محتاجون أصلا إلى هذا العلم أكثر، بمعنى أن كلما زاد الفقهاء كلما كان أفضل البلد، فالعلم نفعه متعد للناس، الناس يستفيدون منه. طيب مثال آخر، إنسان عابد زاهد تقي قال أعطوني من الزكاة كي أتفرغ للصلاة كي أتفرغ لقيام الليل والتسبيح والتهليل وذكر الله عز وجل والاعتكاف، أريد أن أتفرغ للعبادة، وإذا ذهبت أتكسب ما أجد الوقت للعبادة، أعطوني من الزكاة، يجوز؟ لا يجوز. فصل في موانع الزكاة. الآن في هذا الفصل سنتكلم عن الأشخاص الذين لا تدفع إليهم الزكاة، يعني عكس الفصل السابق. قال مسألة، ولا يجزئ دفعها أي الزكاة لأصناف. الصنف الأول لا تدفع إلى كافر إجماعا لحديث فترد على فقرائهم، يعني فقراء المسلمين، استثناء غير مؤلف فيجوز إعطاؤه من الزكاة ولو كان كافرا، هذا تقدم معنا. الصنف الثاني لا تدفع الزكاة إلى عبد كامل رق لأن نفقته واجبة على سيده، خلاص العبد كامل الرق يعني ليس المبعض، هذا لا يجوز دفع الزكاة إليه لأن سيده هو الذي ينفق عليه. فرع، لا يعطى الأرقاء من الزكاة غير ثلاثة، عامل لأن ما يأخذه أجرة يستحقها، الثاني مكاتب لدخوله في عموم قول تعالى وفي الرقاب، الثالث المبعض. المبعض قلت لكم الذي نصفه حر ونصفه رق، ذكرته لكم هذا سابقا. طيب الصنف الثالث، لا تدفع الزكاة إلى فقير ومسكين مستغنيين بنفقة واجبة، يعني مثلا عندك أنت هذا الرجل أب وهو فقير، لكن عنده ابنه غني ينفق عليه، هل تدفع الزكاة للأب؟ لا، لأن ابنه ينفق عليه فهو مستغني بنفقته، بنفقة الابن عليه. طيب مثال آخر، أنت تعرف امرأة كبيرة في السن مثلا، وهذه الامرأة فقيرة تستحق الزكاة، ولكن ابنها ينفق عليها فهي مستغنية بنفقة ابنها عليها، هل تدفع الزكاة لها؟ لا. الصنف الرابع لا تدفع الزكاة لبني هاشم بلا خلاف، وهم سلالته، أي سلالة بني سلالة هاشم بن عبد مناف ذكورا وإناثا، وهم ستة فروع: آل عباس وآل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل الحارث بن عبد المطلب وآل أبي لهب، سواء أعطوا من الخمس أو لا، لعموم حديث عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث رضي الله عنه مرفوعا: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس. الخمس هذا يكون في الجهاد. طيب، الصنف الخامس لا تدفع الزكاة إلى مواليهم الذين أعتقهم بنو هاشم، لحديث: مولى القوم من أنفسهم، وإنا لا تحل لنا الصدقة، رواه أحمد. مسألة: وإن دفعها أي الزكاة لغير مستحقها لجهل، كمن ظنه مكاتبا أو غارما ثم علم حاله. أنت أعطيت الزكاة لإنسان تظن أنه من أهل الزكاة، تظن أنه غارم مثلا، تظن أنه عليه دين، ثم تبين لك كذبه مثلا، أو تبين لك أنه غير غارم، واضح؟ ثم علم حاله، ما الحكم؟ علم حاله بأنه غير مستحق، ما الحكم؟ قال: لم تجزئه، هذه الزكاة لا تجزئك، يجب عليك أن تخرجها مرة أخرى أو أن تستردها، لأنه ليس بمستحق ولا يخفى حاله غالبا، فلم يعذر بجهالته كدين الآدمي. تمام؟ في استثناء، نعم، فرع يستثنى من ذلك: إذا دفعها لغني يظنه فقيرا. أنت جئت لزيد، زيد هذا أنت كنت تظن أنه فقير فدفعت له الزكاة، بعد أيام تبين لك أنه كاذب، تبين لك أنه غني، ما الحكم؟ نقول: تجزئك الزكاة، يصح. وإليه أشار بقوله: إلا لغني إذا ظنه فقيرا فإنها تجزئه، لحديث أبي هريرة السابق. مسألة: وتسن صدقة التطوع. طيب، ما هو حديث أبي هريرة السابق؟ حديث أبي هريرة السابق يقصد الحديث: لا تصدقن بصدقة، هذا رجل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصته أنه قال: لا أتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يدي غني وهو يظنه فقيرا، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على غني؟ قال: اللهم لك الحمد على غني. ثم قال في الحديث: فأتي فقيل له: أما صدقتك فقد قبلت، رواه البخاري مسلم. إذن إذا دفعتها إلى إنسان تظنه فقيرا فتبين لك أنه بعد ذلك أنه غني، يعني ليس من أهل الزكاة، فالصدقة هنا جائزة. لكن لا تتعمد هذا، يعني لا تذهب إلى غني وتعطيه الزكاة، لا، لكن أنت جهلا منك أو خطأ منك فعلت هذا فيجوز. وبهذا نكون قد فرغنا من أحكام الزكاة التي هي فريضة وواجبة. الآن سينتقل إلى صدقة التطوع. صدقة التطوع يعني نافلة. يقول: وتسن صدقة التطوع بالفاضل عن كفايته. من الإنسان الذي يستحب له أن يتصدق؟ الإنسان الذي عنده فوق حاجته، فوق كفايته، هذا الذي يتصدق، ليس إنسان فقير بحيث أنه إذا تصدق ضر نفسه أو ضر زوجته أو ضر أولاده، هذا لا ينبغي له أن يتصدق. بالفاضل، فاضل يعني الزائد، بالفاضل عن كفايته وكفاية من ينفق عليه كل وقت، لأن الله حث عليها في آيات كثيرة، وفي الحديث: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول، رواه الشيخان. مسألة: وكونها أي صدقة سرا أفضل منها جهرا. هذا عكس إيش؟ عكس الزكاة الفريضة. قلنا الفريضة الأحسن أن تظهرها، أما الصدقة النافلة لا، الأحسن أن تخفيها، لقوله تعالى: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء. وكونها بطيب نفس أفضل منها بدونه، لقوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تخرجها بطيب نفس. وكونها في صحة أفضل منها في المرض، لحديث أبي هريرة قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، أي صدقة أعظم؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح، يعني غير مريض، شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان، رواه الشيخان. مسألة: وتتأكد الصدقة في مواطن. هذا أخوان يعني أنا أقرأه قراءة لأن ما في شيء يحتاج إلى الشرح، يعني كله واضح. صدقة مستحبة، يستحب لك أن تتصدق بهذه الصفات التي ذكرها. الآن سيذكر لك أزمنة الصدقة فيها آكد وأهم وأعظم أجرا. واحد: رمضان. لحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، رواه الشيخان. الثاني ووقت حاجة كمجاعة وجهاد لقوله تعالى أو إطعام في يوم ذي مسغبة. الثالث وفي كل زمان فاضل كالعشر الأول من ذي الحجة مثل هذه الأيام التي نحن فيها، لحديث ما العمل في أيام أفضل منها في هذه. الرابع ومكان فاضل. إذن الثلاثة الأولى أزمنة فاضلة، الآن أمكنة أو مكان فاضل، بعد قليل سيتكلم عن أشخاص فاضلين. مكان فاضل مثل إيش؟ الصدقة في الحرمين، أكيد الصدقة في الحرمين أفضل من الصدقة في غيرها لأن الحسنات مضاعفة فيها. الخامس على جار، الصدقة على جارك أفضل من الصدقة على غير جيرانك لقوله تعالى والجار ذي القربى والجار الجنوب. السادس وذوي رحم، أكيد الصدقة على أقربائك وأرحامك أفضل من الصدقة على غير أقاربك، لا سيما مع عداوة بينهما، إذا كان هذا القريب من أقربائك بينك وبينه عداوة فالصدقة عليه أفضل، لحديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصدقات أيها أفضل، قال على ذي الرحم الكاشح، كاشح يعني العدو، وهي على ذوي رحمه صدقة وصلة. يعني كما تقدم معنا قلنا لما تزكي على شخص من أقربائك فلك أجران، أجر الزكاة وأجر صلة الرحم، صح؟ كذلك هنا عندما تتصدق على رجل من أقربائك لك أجران، لك أجر الصدقة ولك أجر صلة الرحم، فهو أفضل بلا شك. قال فهي أفضل من الصدقة على غيرهم لقوله تعالى وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. مسألة، والمن بالصدقة وغيرها كبيرة. ما معنى المن؟ المنان معروف وهو الذي يعدد عليك النعم أو النعمة، يقول لك أنا فعلت لك كذا وأنا أعطيتك مالي وأنا تصدقت عليك وأنا أعطيتك هدايا، يعني يمن عليك. المنان هو الذي يعد عليك نعمته، معروف المنان. ما حكم المن بالصدقة بأن يقول لك شخص أنا لا تنسى أني قد تصدقت عليك، هذا منان بالصدقة. ما حكم المن بالصدقة؟ قال كبيرة من كبائر الذنوب. ما هي الكبيرة؟ الكبيرة هي كل ذنب ورد عليه حد في الدنيا، حد يعني عقوبة، يعني بمعنى أن من فعل كذا فإنه يجلد أو يرجم أو يفعل به شيء من هذه الأمور، فهذا يقال هذا يعتبر من كبائر الذنوب. أو وعيد في الآخرة، يعني يقال من فعل هذا الذنب فله كذا وكذا من العقاب في الآخرة، فهذه كبيرة. وزاد شيخ الإسلام أو غضب، يعني يقال في النصوص الشرعية من فعل كذا فعليه غضب الله، هذا كبيرة. أو لعنة، يعني يقال في الحديث أو في الآية مثلا من فعل كذا فعليه لعنة الله، هذا يعد من كبار الذنوب. أو نفي إيمان، يعني يأتي في النصوص يقال من فعل كذا وكذا من الأمور فإنه غير مؤمن أو ليس أو لا إيمان له. طيب، فكل هذه الصفات تدل على أن هذا الذنب من كبائر الذنوب. فالمن يعد من كبائر الذنوب. طيب، من على إنسان بصدقته ماذا يحصل لصدقته؟ قال ويبطل الثواب به، أي المن، أجر الصدقة هذا يبطل، يذهب عليه لقوله تعالى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب الزكاة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.